علي وما في ارفض لك طلب. انت بحياتي قاضي عنها بينكتب. بتمون علي وما في ارفض لك طلب. انت بحياتي قاضي عنها بينكتب. انت نص التاني وغيرك ما استهواني. انت نص التاني وغيرك ما استهواني. واذا فرحان او زعلان بتكون السبب. بتمون علي وما في ارفض لك طلب. انت بحياتي قاضي عنها بين كتاب. بتمون علي وما في ارفض لك طلب. انت بحياتي قاضي عنها بين كتاب. بتكون السبب. بتموت